وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أخذتوا بأسنا إذا هم منها لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما حصيدا خامدين. وما

يعلم ما بين أيديهم

وارحم أمواتنا واحفظ بلادنا يا رب. هب لي إلى أفق الحياة وصولا واجعل لساني بالفصيح قولا. هب لي إلى أفق الحياة وصولا واجعل لساني بالفصيح قولا. في ليلة الإسراء هب لي نفحة أبغي بها نحو النجاة سبيلا. يا من سريت مكرما يا رسول الله، يا من سريت مكرما في ليلة البشر لا بأفقها قنديلا، وأتيت قدس الله، وأتيت قدس الله فوق مطية نورية قد أنزلت تنزيلا، ونزلت صخرتها ففاح بساحها عطر الهداية، ففاح بساحها عطر الهداية للورى مبذولا. وأممت رسل الله في محرابها والكل خلفك لا يني تهليلا. وأممت رسل الله في محرابها والكل خلفك لا يني تهليلا. وعرجت في جو السماء مطهرا تطوي السماء ورحبها المأهولا. تذر اللبيب محيرا

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى وفي علين. اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وعلى آل بيته الطاهرين المطهرين، وعن صحابتي الأكرمين المكرمين، صلاة ترضى بها عنا أجمعين، وتخرجنا بها من ظلمات الجهل إلى نور العلم واليقين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت. اللهم بارك لنا فيما أعطيت. اللهم إنك تقضي بالحق لا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت يا مولانا وتعاليت. اللهم إنا نؤمن بك ونتوكل عليك ونستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، لا إله إلا أنت. يا واصل المنقطعين صلنا إليك، وهب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجبر لنا كسرنا، وأحسن لنا خلاصنا، وأصلح لنا أمورنا، ودبر لنا شؤوننا، واختم اللهم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضى. اللهم ارزق بلدنا الخير كله، والأمن كله، والكرم كله، والسخاء كله، والرخاء كله، والسلام كله. اللهم ارفع عن بلدنا هذا البلاء، اللهم ارفع عن بلدنا هذا البلاء، هذا البلاء. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ومن سوء البلاء، وشماتة الأعداء، ومن عضال الداء، ومن عضال الداء، بحق نبينا العدنان، وبحق سيدنا صاحب هذا المقام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك ألسنة رطبة بذكرك، وقلوبا منعمة بشكرك، وأجسادا هينة لينة بطاعتك. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله. هكذا مستمعي الكرام، بفضل من الله ونعمة أدينا صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا، من هذه الساحة الطاهرة، ساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرة. كنا معكم في هذا اللقاء الإيماني قارئا للقرآن الكريم الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، ومبتهلا الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي. أمنا في الصلاة الشيخ محمد إبراهيم أبو يوسف إمام وخطيب المسجد. في نهاية لقائنا هذا، لكم تحيات محمد الورداني وجمال أسعد من أسرة الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء أشرف توفيق، محمد فتحي، لبيب عبد الهادي، وسيد رجب، ومن استوديو 2 وسام محمد، ومن أسرة التخطيط الدينية الزميل محمد جمعة سليمان. إلى أن يجمعنا بكم لقاء إيماني قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذه تحياتي إسلام الملاح.